إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من كلام الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال عليه أفضل الصلاة والسلام: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي. من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي. يا أتباع محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، لا يمكن للإنسان أن يعيش وحيداً منفرداً كأنه جزيرة في وسط المحيط، لذا لا بد له من علاقات يقيمها مع غيره من البشر قائمة على الألفة والتواصل الطبيعي الشرعي. لكن هذه العلاقات لم يسمي الله تعالى أي واحدة منها ميثاقاً غليظاً إلا عقد الزواج. فهذه التسمية المهمة ميثاقاً غليظاً تشعر بعظم المسؤولية وثقلها. وقد ظهر ومع الأسف، اليوم من لا يقدر لهذا الميثاق العظيم الغليظ من قدره، لأن تكوين الأسرة في وقتنا الحاضر أصبح أمراً يعاني منه الشباب والفتيات على السواء، وما هذا إلا بسبب الجهل بعظم المسؤولية وقلة الثقافة الدينية والاجتماعية. ونحن الآن بأشد الحاجة إلى تربية الأبناء تربية صالحة تقوم على أساس الدين والأخلاق الحميدة. وإذا ما أهملنا الإصلاح التربوي فلن يحصل ما نتمناه في أي مجال آخر. لذلك فإن التربية الصالحة لهذا اليوم أمر صعب جداً وأمر جدي، وليس فيه هزل. والناظر في الإسلام وتعاليم الإسلام يرى أنه جاء بالهداية التي تخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الجهل إلى النور إلى العلم والمعرفة، ومن الظلمات إلى النور في كل شيء، ابتداء بالعقيدة وانتهاء بالعادات. ومن أهم القضايا التي عالجها الإسلام ووضع لها من القواعد والأسس الرصينة هي قضية الزواج، لما لها من تأثير كبير على الفرد وعلى المجتمع. فهل لهذا الميثاق الغليظ في حياتنا أهمية كما هو له أهمية عند الله تعالى اليوم؟ أصبحت كلمة الطلاق كلمة هزل ولعب يلعب بها الصبيان مع الفتيات. وأنا حقيقة ضد الذي يقول زوج بنتك صغيرة حتى لا تقع بالحرام، وزوج ابنك صغير حتى لا يقع بالحرام، ضد هذه الفكرة. زوج، لكن لا لأنه هذه الفكرة. ليش تزرع بداخله، بداخل ابنك وبداخل بنتك الوقوع بالحرام؟ كأنك تهيئ له الحرام وتقول له إذا ما زوجتك صغيرا راح تقع بالحرام. ليش؟ ليش ما أنا أربي ابني تربية إسلامية صحيحة قائمة على الأخلاق الحميدة، الأخلاق الإسلامية الفاضلة، ثم بعد ذلك أتركه في وين ما كان؟ أنا ما أخاف عليه لأنه محصن. لكن لأن نحن الآباء قصرنا في تربية أبنائنا تربية إسلامية صحيحة قائمة على الأخلاق الإسلامية الفاضلة الحميدة، قمنا نخاف على أنه لا يقع ابننا بالحرام. ليش يقع ابني بالحرام؟ إذا أنا محصن تحصين مضبوط، وإذا ابني مطيع لي ما يخدعني قدامي دقركع وبعدين يطلع برا يعمل الأفاعيل. الخلل من عندنا نحن الآباء والأمهات إخواني. التلويث لأبنائنا جاء من الآباء والأبناء، جاء من الآباء والأمهات. تلويث الأبناء جاء من آبائهم وأمهاتهم. الله تعالى أعطانا إياهم على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. إذا منين يجي التلوث؟ فأبواه، قال عليه الصلاة والسلام، يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أو التلوث بالعقيدة يصير. فهل لهذا الميثاق الغليظ من رجعة ووقفة تدبر وتأمل كي نصون هذا الميثاق الذي سماه الله ميثاقا غليظا؟ كم أب وكم أم زوجوا أولادهم 14 و13 سنة؟ تجيني بنت عمرها 22 سنة تقول أنا صار لي 10 سنوات متزوجة. وي بابا أنت إيش كان عمرك بزوجك؟ يقول 12 سنة. هذه 12 سنة إذا خليت إذا الخبز ضاع من إيده بالبيت تبكي على الخبز. هي ما بالخشانية، بهذا إذا يشتغل. فهل لهذا الميثاق الغليظ في حياتنا نية صالحة كي نحوله إلى عبادة؟ وهذا ضمن سلسلة حياتي كلها لله، وهو الجزء 13 منها، بعنوان كل لحظة في من زواجي عبادة. كل لحظة من زواجي عبادة. تستطيع أن تحول كل لحظة من حياتك الزوجية عبادة، تتقرب بها إلى الله تعالى وتنال بها أعلى الدرجات في الجنة إن شاء الله تعالى. قد يقول قائل زين احنا تزوجنا واحد عبغت علينا الحالة أشر، جدد النية، جدد النية، جدد النية وشوف ايش راح تشوف، شلون حياتك تتغير بإذن الله تعالى. ليش؟ لأنك وضعت هذه الحياة في قالب العبادة لله تعالى. وهاكم ما فتح الله تعالى من هذه النيات. وأنا أشكر من كان عونا لي في إعداد هذه النيات، وهو أحد الأخوة الحضور في مسجدنا الآن، جزاه الله خير. هذا من التفاعل والتواصل مع الخطيب، أحد الأخوة أعد هذه النيات، ولكن عملت عليه بعض الرتوش وكانت خطبة جاهزة متمكنة ما شاء الله تبارك الله. النية الأولى من عقد القران والزواج أنك تنوي إجابة دعوة الله تعالى حين قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. النية الثانية إذا عبادة، أول ما تنوي أنك تستجيب لأمر الله تعالى. النية الثانية أنك تتبع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء ثلاث رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، قالوا لهم أشن يتعبد الرسول بالبيت؟ قالوا لهم هكذا هكذا، فاستقلوها. وهذا خلل، أنت تستقل من عبادة أكرم مخلوق وأعرف مخلوق بالله تعالى. كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداً. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أنتم اللي قلتم. وصلت المقالة للنبي عليه السلام، قال: يا رسول الله، جو جماعة وحقوا هكذا، قالوا هكذا، واحد قال: أنا أصلي بالليل أبد أبد ما أنام، لأنه سمع أنه أنت تصلي وتنام، وسمع أنك تتزوج النساء، وسمع أنك تصوم وتفطر. قالوا: يا أبا، هذا الرسول قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلذلك هو قلل العبادة. خلينا احنا نزيد. شوف شلون، شوف الشيطان شلون دخل عليهم مدخل، يدعو يتعبدون الله، لكن دخل عليهم مدخل، خرجهم من الطريق الصحيح. فقال: أنتم قلتم كذا، أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن التزوج هو اتباع لنهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أن تنوي الثالثة، النية الثالثة، أن تنوي تكثير أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال ولكنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قلنا: نيتك أن تكثر أمة محمد عليه السلام. فنهاه، ثم أتاه الثانية فقال مثل ذلك فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال مثل ذلك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم. في رواية: مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. في رواية: مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. في رواية: فإني مباه بكم يوم القيامة. كل الروايات صحيحة. إذن أنت من تنوي أن تكثر أمة محمد، تدخل السرور على قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام. أن النية الرابعة: أن تنوي تحصين فرجك وأهلك والامتثال لوصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم شباباً لا نجد شيئاً، ما عندنا فلوس، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب تزوجوا. في رواية: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج. في رواية: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر. من تزوج بصرك يغض شوية، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ومن لم يستطع، يعني ما يستطيع الزواج لأن ما عنده وهو متمكن، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. النية الخامسة: أن تنوي التأسي بالأنبياء والمرسلين في سنة النكاح. طبعاً هذه ما بس للرجل، المرأة أيضاً تنوي هذه النية ولها نفس الأجر والثواب بإذن الله تعالى. أن تنوي التأسي بالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام في سنة النكاح. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية. جعلنا لهم أزواجاً وذرية. النية السادسة: أن تنوي إعالة هذه المرأة التي أخذتها من بيت أهلها. قال الله تعالى: وهي من الواجبات عليه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وعن أم المؤمنين الطاهرة الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وما تنفق من نفقة على عيالك فتحتسبها إلا كانت لك صدقة. النية السابعة: أن تتزوج لتتقي الفتن. لتبعد عن نفسك الفتن، لتبعد عن نفسك الفتن وتتقي وتتجنب الفتن. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام، لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام وأعلم أني أموت في آخرها يوماً، آخر يوم بالعاشر أموت، ولي طول النكاح فيهن، أي علي لي القدرة على النكاح في هذه العشرة أيام، لتزوجت مخافة الفتنة، لتزوجت مخافة الفتنة. النية الثامنة أن تنوي إعانة، إذا تزوجت أن تنوي بزواجك أنك تتلمس عون الله تعالى لك، وأن تنوي العفاف من هذا الزواج. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، عبد رقيق وقد كتب على نفسه عقدا بأنه يدفع حلقة ثمن حتى يأخذ حريته، الله تعالى يعينه، والناكح الذي يريد العفاف أيضا. إذا أنت شاب وتريد تشتغل وتتوفر فلوس حتى ييسر الله تعالى أمر زواجك، الله تعالى يعينك بإذنه جل وعلا، يعينك وييسر لك أمور الرزق، بس نوي نية صالحة. النية التاسعة من هذا الزواج: تنوي بزواجك أن تحفظ نصف دينك، تنوي من زواجك أن تحفظ نصف دينك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه. هذا هو اللي يتزوج امرأة صالحة حصل معونة الله في نصف الدين، فقد أعانه الله، فقد أعانه الله، فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الثاني، وفي رواية الباقي. النية العاشرة: أنك تنوي بهذا الزواج الصدقة المستمرة. هذه من المفاجآت، قلنا في هذه السلسلة في كل جزء أكو مفاجآت، وهذه من المفاجآت، أنك طول حياتك الزوجية تبقى متصدق. كيف تبقى متصدق طول حياتك الزوجية؟ عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، زناقين. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ قال لهم: أنتم إن شاء الله ما كان أعطاكم ما تصدقون بينه؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. تجي يم أهلك، اللقاء الشرعي، المعاشرة، صدقة. صدق؟ نعم. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يعني واحد يجي يم أهله بالحلال لو فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وعن عامر، هذه أول عملية، أول تصدق، هذه صدقة، أول تصدق، هذا الشطر الثاني من الصدقة. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنهما، سعد بن أبي وقاص قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني، هذا سعد بن أبي وقاص يقول، من وجع اشتد بي زمن حجة الوداع، فقلت: بلغ بي ما ترى، يحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: تشوف يا رسول الله أنا منتهي، راح أموت. سعد عاش بعد ذلك، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، بس عندي بنت، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. أتصدق بثلثين المال مالتي وخلي لها ثلث؟ قال لا. قال قال قلت بالشطر؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال الثلث. والثلث كثير في رواية، وفي رواية قال الثلث كثير. تصدق بينه ما مشكلة، بس الثلث كثير أن تصدق، يتصدق بجزء طيب من المال لكن لا تصل إلى حد الثلث. لكن العلماء قالوا فيه إجازة من النبي صلى الله عليه وسلم أنك يجوز لك أن تتصدق بثلث المال اللي أنت تملكه. قال الثلث، وفي رواية الثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قالوا أنت إذا تترك أولادك زناقين يستطيعون أن يمشون أمورهم الحياتية أفضل من أن تتركهم مقادي يشحذون من الناس وبعدين يسبوك والناس تسبك. تقول لهم كان أبوهم زنقين وعاف لما عاف لما وصدق بيها كله وعاف المقادي، ينحكي على الأب والأولاد يخلقون الأب. ولن تنفق، شوف هون الصدقة، ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك، حتى اللقمة عنباي، تمرة، قطعة خبز، قطعة حلوة، شكليتها تشيلها تحطها في ثم زوجتك، لك بها صدقة، لك بها صدقة. قمع ماي بإيدك تسقيها، تمرة أشقد نصف تمرة، نص لك أو نص تحطها في ثم زوجتك، لك بها صدقة. ترى الإسلام ماكو أطيب منه يا جماعة. شوف شو الحياة، يعلمه يقول له خلي بثم زوجتك، يعني هاي إشارة، إشارة أنه خلي بثم زوجتك لقمة من إيدك حطها بثمه، تزرع المودة، تقوي أواصر المحبة، أواصر المحبة بينكما. بس لا تجي تحط بثمه في الأفلاي حادي تشعل ثمه، دير بالك. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها، شوف أي نفقة، أكو أب هسع ما يكع كل اللي بداخل جيبه أمبور قدام عياله وأطفاله ونسوانه كل الدعاء نصرف، لكن كم واحد منا استحضر هذه النية أنه يتصدق بأنه هذه صدقة يحتسبها صدقة؟ اللي ما كان يحتسبها خلي من اليوم يحتسبها، من هاليوم يحتسبها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفق الرجل على أهله نفقة، نفقة بسيطة كانت أو كبيرة، وهو يحتسبها كانت له صدقة. متفق عليه عند البخاري ومسلم. إذن تستطيع أن تجعل من أول عقد الزواج إلى أن يأخذ الله أمانته منك أن تجعل حياتك كلها صدقات، لأن ما أتصور يعني رجل يفوت على بيت إذا ما يوميا يصرف له ولو ألف دينار على بيته، إذا احتسب هذه كلها تنحسب صدقات. وش قد الصدقة تقرب؟ الصدقة بعشرة أمثالها، ويضاعف الله تعالى. شوف شلون حياة، إذا حياتك كلها تحول إلى عبادة، كلها إلى إنفاق، كلها إلى صدقات، كلها إلى تقرب إلى الله تعالى، فقط بالنية. انوي. النية الحادية عشر أنك تنوي من هذا الزواج الفوز بالجنة. شلون أفوز بالجنة؟ أنا أتزوج وأفوز بالجنة؟ نعم، إذا نويت هذه النية بمصداق حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن لك بها الجنة. طبعا إيش؟ إذا تزوجت وأنجبت ورزقك الله ثلاث بنات أو بنتين أو بنتين وتنوي أنت بهذا الزواج الدخول الجنة، كيف؟ قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عال ثلاث بنات، في رواية ابنتين، ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة. لا حد يضوج من البنات. العلماء، علماء مصر السابقين، كان واحد من يجيله بنت يقول له مبروك جالك بنت، نحن نسأل مبروك قالك ولد يسمونه، هو بالعكس مبروك جاءك بنت يقول له، مبروك جاءت لك ابنة. ليش؟ لأنه إذا عنده غيره وحقق أدبه وأحسن إليها له الجنة، له الجنة. النية الثانية عشر: أن تنوي بزواجك تكوين علاقات اجتماعية مسلمة وتتعارف مع غيرك من العوائل وتدعوهم إلى الله تعالى. قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتتكاونوا وتتقاتلوا، ولا لتأكلوا وتشربوا، ولا لتتزوجوا، لا، لتتعارفوا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التعارف، تكوين علاقات إسلامية طيبة مع العوائل الأخرى. أنت إذا تزوجت من عائلة بها أربع بنات، يعني بنات صار عندك ثلاث عدلاء، تستطيع أن تدعوهم إلى الله. العدلاء لهم إخوة تدعوهم إلى الله، عندهم أخوات تدعوهم إلى الله، وهكذا وهكذا. شوف يعني عند زوجتك عندها ثلاث إخوة، يعني ثلاث نساء عندهم، تدعوهم وتدعوهن وتدعو أهاليهن إلى الله تعالى، صير داعية من زوجة واحدة. النية الرابعة الثالثة عشر: أن تنوي تكوين الأسرة المسلمة التي تصلح بها المجتمع الإسلامي، تكون لبنة هذه الأسرة مالك، تكون لبنة في صرح الإسلام العظيم، تكون لبنة أسرتي، أجعل لبنة في صرح الإسلام، وأنت تجعل من أسرتك لبنة في صرح الإسلام، وهذا وهذا. وإذا بجدار الإسلام قام على التربية الإسلامية الصحيحة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. النية الرابعة عشر: أن تنوي بزواجك إنجاب ذرية مسلمة، مسلمة تدافع عن هذا الدين وتدعو لهذا الدين، ولتخرج هذه الأمة العظيمة، وأن تخرج لهذه الأمة العظيمة علماء ودعاة ومجاهدون وطيبون ومخلصون يقودون الأمة وينهضون بها من جديد. إذا نويت هذه النية أنك تنجب ذرية يعبدون الله لا يشركون به شيئا ويتبعون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكونوا طلبة علم شرعي ينشرون العلم الإسلامي في كل مكان، فإن لك الأجر العظيم بإذن الله تعالى، لأن هذه نية عظيمة والدال على الخير كفاعله. هذا الذي أردت أن أبينه لكم ليكون ذكرى، وخير الكلام كلام الله رب العالمين. ومن آياته آية الزواج، آية من آيات الله، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعني يقول: يا عباد الله تفكروا في هذه الآية، اتدبر. منو أنا أروح أخطب بنت فلان اللي هو غريب وأنا لا أعرف ولا أستعرفه؟ النسوان تدور وتروح تلقي بنت ببيت بهذا البيت ويسألون عنه ملاح ويسألون عنه ملاح، ندق الباب يفتحون الباب نطلب ينطونا، وتصير أسرة وتصير مصاهرة وتصير عائلة وتصير حقوق وواجبات. والله هذه آية من آيات الله تعالى، فتفكروا بهذه الآية. أستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره ودعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من هؤلاء أجمعين، اللهم آمين. إخوتي في الله، حقيقة إذا لم يكن في الزواج بعد طاعة الله ورسوله إلا تحقيق السكن والمودة والرحمة لكفى. لو لم يكن في الزواج بعد طاعة الله ورسوله إلا السكن، تسكن روحك، يسكن بدنك، يصير عندك استقرار، والمودة والرحمة لكفى، بس هذول يكفون. هناك مشروع أقترحه على حضراتكم، وأسأل الله أن يكون أن يحظى بالقبول عندكم بخصوص الخطبة. مشروع أقترح أن يعني نتشارك بكتابة لوحة ضوئية كبيرة، لوحة ضوئية كبيرة ارتفاعها بارتفاع المسجد، راح تتفاجئون، وعريضة، عريضة من 3 أمتار عرضة أو 4 أمتار عرضة، وارتفاعها 5 أمتار أو 6 أمتار، توضع على مسند حديد في باب المحكمة الداخلي، وتكتب فيه هذه النيات بخط واضح. ونقول نكتب إعلان، إعلان جذاب، إعلان فيه علم نفس، أستجذب الرجل وأجذب المرأة لقراءة هذا الإعلان. قف، أعمل كف أحمر، قف، اقرأ هذه قبل أن تعقد قرانك، ويقرأ هذه النيات 14، وبعد ذلك يدخل إلى عقد، إلى أن يقوم بعقد النكاح. هذه نية من يعني أنا أقترحها لعل أنه أحد يعني يبادر بها، إذا ما واحد وحده خلينا نشارك 4 5 10 بها، لوحة كبيرة نعملها من هذا الفيليكس وكذا، يعني شيء درجة أولى، لين راح تظل. وهذه أنت عتشارك ببناء أسر إسلامية صالحة، وكل من يقرأها وينويها ويدخل يعقد القران قد يحصل ثواب، أنت يجيك بنفس أعماله الدال على الخير كفاعله، ولو شارك ب1000 دينار، ب10,000، ب5، أي مبلغ يصير المبلغ، نتفق مع شركة ضوئية، إعلانات ضوئية، تعمل لنا هذا البوستر الضخم وعلى مسند حديدي ضخم وشيء درجة أولى بعد أخذ الموافقة من المحكمة، ونضعه. أنا راح أدرس أعمل هذه دراسة وأقدمها لي يعني لكبير القضاة، شوف من المسؤول بالمحكمة، أعرف أنا من المسؤول، ونقدمها وبإذن الله ستنال، لأنه أنا ناوي فيها الخير، أشهد الله على ما في قلبي. وأعلم كل من سيقرأها وينويها هذه النيات 14، ثقوا، ثقوا، إذا قرأها باليوم 100 أو 10 أو 1 أو 5 أو 7 أو 100 واحد جدد نيته على هذه النيات، جدد النية ماله على هذه النيات مرة ثانية من جديد، عقد نية جديدة بزواجه، يقبل الله تعالى ذلك، لأن الله واسع الرحمة. ثقوا، كل من راح يقرأها ويعمل بها أو مجرد أنه نواها لله تعالى، راح تنزل في صحيفة أعمالكم كلتكم. إيش قد ينقري هذا؟ إيش قد راح تنقري هاي البوستر باليوم؟ وعلى مدار كم سنة؟ أجر عظيم. مقترح آخر كحل بديل، يعطى للزوجين مطوية تحوي هذه النيات لقراءتها قبل العقد، يعني من يفوت على يم قاضي الأحوال الشخصية، يقفون الناس زوج وزوجته، زوج وزوجته مثلا 5 6 7، يطلع هذا العامل الكاتب اللي تحت إيد القاضي، يعطي هاي المطويات، يقول لهم اقروها قبل ما تطلع على القاضي. مقترح هذا، يقروها هذول الزوجين ويجي يفهمهم، خليه يصرف يم كل واحد 2 دقيقة، يقول لهم اخواني هاي نيات من الزواج حتى يتحول زواجكم كله الى عباده، كل زواجكم كل لحظه من اول ما قال زوجتك تقول له قبلت، صارت كلها عباده الى ان تموت انت او يموت هي، تموت هي، تصير عباده. اما اذا خلفتم وانجبتم وكانت نيات ممتده الى يوم القيامه، فهذه الاجور ممتده الى يوم القيامه. كحل آخر بديل، وهذه اقترحتها على هيئة علماء المسلمين وعلى دارة الأوقاف، أنه نعمل دورة تثقيفية للزوجين من 3 أيام، دورة تثقيفية للزوجين من 3 أيام، نبين لكل زوجين الأحكام في الزواج، أحكام الشرعية من الزواج، ثم نعلمهم هذه النيات، ثم بعد ذلك نجعل لهم شهادة تخرج من هذه الدورة. المحكمة تطالبهم بهذه الشهادة كما تطالبهم بفحص الدم. عند ذلك سنضمن مجتمع رصين بزواجه يعبد الله تعالى. فكروا بهذه الحلول الثلاثة أو بهذه المقترحات، وأسأل الله تعالى أن لا نصل إلى مرحلة لا تحمد عقباها. المجتمع أبداً ما هكذا، إياك ذا يصير بسبب يعني متغيرات الوضع كله بشكل عام. المجتمع كله بشكل عام عليه ضغوط شديدة نفسية وإغواءات وشهوات وإعلان وإعلام كل الأمور تحيط بك يا مسلم، تريد أن تخرجك، ولا يزالون يقاتلونكم. فنحن خلينا نتحصن، الوقاية خير من العلاج، درهم وقاية خير من قنطار علاج. أنا أكتب هذه البوستر أو أعمل هذه المطوية أو أعمل هذه الدورة في دائرة الوقف السني في رابط علماء المسلمين، أعمل لهم دورة ثلاثة، كل واحد يريد يتقدم للعقد يصير تنسيق بين الأوقاف وبين المحكمة. القاضي يقول له وين فحص الدم؟ يقول له هيانه. وين شهادة التخرج من الدورة؟ يقول له أي شهادة التخرج؟ يقول له روح أبوي، روح ادخل دورة بالأوقاف بالرابطة من علماء المسلمين، ادخل دورة متكونة من ثلاثة أيام. يدخل الرجل مكان والمرأة مكان، ما مختلطة. للنساء عالمات شيخات أو حتى أساتذة دكاترة أكاديميين شرعيين يدرسون، ووعدنا نحن ما شاء الله لا قوة إلا بالله مشايخ كبار فاضلين يدرسونهم، ثم يمنحون بعد هذه الثلاثة أيام شهادة مشاركة لا يتم العقد إلا بها، كما لا يتم العقد إلا بفصيلة فحص الدم. لأنه يعني إذا ما الدم ما صار متطابق القاضي يقول له ما ينعقد لك عقد. خلينا نعمل هذه الشهادة أيضا من متطلبات عقد القران حتى نحصن المجتمع مالنا. ذكرى أخيرة، لا تنسوا ولا تبخلوا على أنفسكم بالمشاركة في إنشاء مركز الأرقم الإبداعي لتقريب العلوم الشرعية. لا تبخل على نفسك، لأن هذا كل لحظة من أول فتحة الباب ماله إلى أن ما لا نهاية كلها لله جعلناها. فلا تبخل على نفسك بالتبرع والمشاركة في إنشاء هذا المركز، وجزاكم الله خيرا. اللهم يا تواب تب علينا، اللهم يا تواب تب علينا، اللهم يا تواب تب علينا. نسألك في هذه الساعة لعلها ساعة إجابة أن لا تدع لنا فيها ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا غما عن صدورنا إلا أزحته، ولا حائرا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا محسنا إلا أزدته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمت ظهره. اللهم ولا داعيا إليك إلا وفقته وسددته، ولا زائدا عن دينك إلا أيدته وسددته ونصرته، ولا غائبا عن أهله إلا بالخير إليه مرددته. اللهم ولا مريضا من المسلمين إلا شفيته وعافيته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته، ولا طالبا من المسلمين إلا وفقته ونجحته وميزته، ولا فتاة من المسلمين إلا عففتها وحفظتها، ولا شابا من المسلمين إلا حفظته وعففته. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، نعم المولى ونعم النصير. نسألك اللهم أسرا أسرا مطمئنة ساكنة هادئة مبعودا عنها كل فتن الدنيا والآخرة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اجمع قلوبنا على توحيدك واتباع نبيك قبل أن تجمع أبداننا، لا تجعل للطائفية بيننا مكان ولا للعرقية بيننا مكان. اللهم اجمعنا على حب كتابك والعمل به، وحب نهج نبيك والعمل به يا رب العالمين. إذن لكتابك أن يحكم ونهج نبيك أن يسود، إذن لكتابك أن يحكم ونهج نبيك أن يسود. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وأسألك أن تفتح لنا من عندك فتوح العارفين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحقن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك من الأسر والبتر والكفر والقهر والغدر والنفاق يا رب العالمين. ربنا نعوذ بك من الشرك والنفاق، ونعوذ بك من خشوع النفاق، ونعوذ بك من أخلاق أهل النفاق، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارحم من أوقف هذا المكان وعمل فيه خيرا أو إصلاحا بإحسان، آمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم القيامة، إلى ما شاء الله، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وأقم الصلاة.